قد لزمته تبعات جمعها وأشرفت نفسه على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها فيكون المهنأ لغيره والوزر على ظهره والمرء قد غلقت رهونه بها فصار يعض يد الندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه ثم لم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعاه فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه يردد طرفه بالنظر في وجوههم يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم ثم ازداد الموت التياطا به فقبض بصره كما قبض سمعه وخرجت الروح من بدنه وصار جيفة بين أهله فصار جيفة بين أهله قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه لا يسعد باكيا ولا يجيب داعيا ثم حملوه إلى مخط في الأرض وأسلموه فيه إلى عمله وانقطعوا عن زورتي كأني بأحبابي على حافتي قبري يهيلونه فوقي وأدمعهم تدري ألا أيها المدري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري عفى الله عني يوم أصبح ثاويا أزار فلا أدري وأجفى فلا أدري إنا لله وإنا إليه راجعون. من سمات علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نفوذ موعظته إلى القلوب وتأثيرها البالغ في النفوس، والسر في ذلك مضافا إلى بلاغته وفصاحته وبراعة تصويره لمثل هذه المشاهد، السر الأساسي في ذلك هو عبارة عن صدق علي عليه السلام فيما يقول، عبارة عن إخلاصه فيما يقول، عبارة عن اندماجه بما يقول وتجسيده الحي لما يقول عليه السلام. ليس السر مجرد بلاغة الإمام وفصاحة الإمام كما يتصور البعض، إن عليا كلامه يؤثر لأن بليغ فصيح، السر في تأثيره لا سيما في هذه المشاهد التي هي مشاهد غيبية وهي عبارة عن ما بعد الموت وعوالم البرزخ والآخرة وما شاكل ذلك، هذه العوالم يصعب على غير من عاشها أن يصورها تصويرا دقيقا وصادقا وفاعلا. علي عليه السلام عاش تلك العوالم، هو القائل لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، وذلك حينما جاهد نفسه فسمت نفسه وزكت كيف لا، وهو من اهل بيت اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لما سمت نفسه وزكت وطهرت من المعاصي والآثام وحجب الدنيا، عندئذ تسامى. فلما تسامى أدرك تلك العوالم، فصار عليه السلام يعيشها، وهو الصادق حينما قال: إني لمن قوم أجسادهم في العمل وأرواحهم في الجنان. فحينما يصور لنا تجد أن تصويره تصوير شاهد حي، تصوير حاضر لا تصوير غائب. علي عليه السلام حينما يصور لنا عوالم الآخرة، الموت وما بعد الموت، باعتبار أن الموت أول مرحلة من مراحل الآخرة عند المعاينة، إذا بدأ النزع، نزع الروح، نزع الإنسان من الدنيا وما فيها، إذا بدأت عملية سكرات الموت فتلك المرحلة الأولى من مراحل الآخرة. حينما يصور علي عليه السلام هذه المراحل يصورها تصويرا دقيقا، لأنه تصوير حاضر شاهد عن حس لا عن حدس، ولصدق علي فيما يقول وإخلاصه فيما يقول. عمل علي عليه السلام كاشف عن أنه الإنسان الذي كان يعيش وكأنه واقف بين الجنة والنار، كما وصفه حفيده الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السلام: فكأنه والجنة كمن قد رآها، وكأنه والنار كمن قد رآها. هذه المرتبة هي مرتبة أولياء الله الأفذاذ الكملاء الذين بلغوا أكمل الدرجات في مدارج السمو إلى الله سبحانه وتعالى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حينما يصور لنا في هذه القطعة الرائعة، وكل قطعاته رائعة، يصور لنا تلك العوالم بصورة مروعة ومدهشة تهيمن على القلوب وتستحوذ على النفوس وتملك الأفئدة، إلا تلك القلوب التي أبت ذكر الله تبارك وتعالى فلا كلام لنا عنها. أما القلوب المهيئة لذكر الله عز وجل تتأثر بسماع كلام علي عليه السلام، بقراءة كلام علي عليه السلام، تنفعل هذه النفوس، تتجاوب مع هذه الكلمات كلمة كلمة. تأملوا في هذه الكلمات التي رغبت أن يكون حديثنا حولها هذه الليلة، لنشتق منها ونستفيد منها أغلى وأعلى المفاهيم الإسلامية وأسمى الدروس في عالم الفكر وعالم الأخلاق، عالم التربية، عالم تطهير النفس وتزكيتها، لا سيما ونحن في ليلة مباركة، في ليلة روحانية، ليلة الجمعة، ينبغي أن نكرس حديثنا عن هذه الجهة المهمة، بل الجهات العديدة المهمة التي يؤشر لها بل يسجلها علي بن أبي طالب عليه السلام في قطعته الرائعة هذه. يقول عليه السلام وهو يناجي الله تعالى في خطابه: سبحانك خالقا ومعبودا. هذا أول مبدأ يقرره الإمام، يربط الإمام بين الخالقية وبين المعبودية، وهذه من القوانين العلمية الفكرية الهامة جدا، أن الخالق هو الحاكم، أن الخالق هو الآمر، هو المشرع، من خلق شيئا فهو أولى من غيره بقانونه، أولى من غيره بنظامه. كما إن المهندس الذي مثلا اخترع التلفزيون مثلا، أو المهندس الذي على سبيل المثال صنع الطائرة، هو أولى بوضع نظامها من غيره، كذلك الله الذي خلق الإنسان فهو أولى بوضع النظام والقانون والتشريع والأحكام للإنسان. ألا له الخلق والأمر، هذا مبدأ فكري مهم من مبادئ الإسلام. وبالتالي فإن صفة الآمرية والحاكمية صفة مختصة بالله تعالى، حتى الأنبياء والأوصياء ليست لهم هذه الصفة إلا بتخويل من الله عز وجل، الله يوحي إليهم فينقلون عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وإلا فإن الرسول لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه، إنما يؤدي رسالة ربه. إذا علي عليه السلام يبدأ بتسجيل هذه القضية المركزية في تمام المسيرة، مسيرة الإنسان. سبحانك خالقا ومعبودا. ومن هنا فإن كل آمر وحاكم سوى الله عز وجل هو في الحقيقة ند من الأنداد وطاغية من الطغاة، طاغوت يعبد من دون الله. كل آمر وحاكم لا تنتهي حكومته إلى الله، حاكميته إلى الله، أوامره وقوانينه وتعليماته إلى الله، فهو ند يدعى من دون الله تعالى. نعم، وتلك عبادة أن يطاع ذلك الآمر من دون الله، عبادة لغير الله تعالى. فمن هنا علي بدأ بهذه النقطة المركزية، ويا له من ابتداء مهم، خير افتتاح افتتح به الإمام هذه القصة، هذه المسيرة الخطيرة، هو هذا الافتتاح. سبحانك خالقا ومعبودا بحسن بلائك عند خلقك. الله عز وجل أبلى فينا البلاء الحسن في كل شيء، خلقنا فأحسن خلقنا في أحسن تقويم، صورنا فأحسن تصويرنا، وهبنا فأحسن هبتنا، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ووجوب شكر المنعم من القواعد العقلية التي اتفق عليها جميع عقلاء العالم. فمن هنا يجب النظر في أمر الله وطاعة الله، لأن قانون شكر المنعم هذا القانون الذي يعترف به حتى غير المسلمين. باسكال هذا العالم المعروف الغربي يقول في كلام له أيضا أن الحق وجوب طاعة الله عز وجل حتى لو لم تكن هنالك جنة أو نار، لأن القانون الأخلاقي كما يسميه علماء الكلام، لأن القانون الأخلاقي يفرض علينا طاعة الله عز وجل باعتبار وجوب شكر المنعم. يقول الإمام بحسن بلائه، بحسن بلائك عند خلقك، هذا إجمال وتفصيله. خلقت دارا وجعلت فيها مأدبة، انتبهوا إلى روعة انتقال الإمام. الله عز وجل خلق الدنيا، لكن الإمام سلام الله عليه رأسا تحول إلى الآخرة. لاحظوا، قال بحسن بلائك عند خلقك، لم يبدأ بخلق الدنيا، لم يبدأ بعالم الدنيا وتفصيل عالم الدنيا، إنما انتقل الإمام مباشرة إلى العالم الهدف، العالم الغاية، العالم الرئيسي الذي خلقنا له. عالم الدنيا عالم الوسيلة، عالم الأداة، العالم الهدف، العالم الغاية الذي خلقنا له هو عبارة عن عالم الآخرة. انتقل الإمام من هذه الفكرة العلمية إلى ذلك العالم. قال خلقت دارا يعني الآخرة، وجعلت فيها مأدبة مشربا ومطعما وأزواجا وخدما وقصورا وأنهارا وزروعا وثمارا، نماذج ذكرها علي عليه السلام. يعني يريد أن يقول أنكم خلقتم لتلك الدار، خلقتم للبقاء لا للفناء. ليس من الحكمة بل من العبث أن خالقا يخلق دارا كدار الدنيا بهذه العظمة ثم يفنيها بدون غاية حكيمة من ورائها. لو أن مهندسا صنع طائرة وبعد أن أتم صنعها حطمها، ألا يعبر عنه في عرف الناس بأنه إنسان غير حكيم، أنه إنسان عابث؟ يقال له أنت ليش صنعت الطائرة إذا ما بناك تستفيد منها مثلا، إذا لم تكن هنالك غاية حكيمة من ورائها تصنعها وتهدمها تهدها وتحطمها رأسا، هذا عمل عابث، عمل غير عقلائي. فما ظنك بعظمة هذا العالم، عالم الدنيا، بعظمة الإنسان؟ الله عز وجل يخلق كل هذا العالم بعظمته ثم يكسره على صخرة الفناء دون أن تكون من ورائه غاية. هذا خلاف الحكمة، لابد أن تكون هنالك حكمة من وراء هذه الدار. الغاية التي خلقنا لها هي البقاء، خلقتم للبقاء لا للفناء، لأن خلقكم في الدنيا لمجرد الفناء عبث، وحاش المولى الحكيم من العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بل بالعكس، شعار الإسلام وشعار الأمة الإسلامية هو إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المبدأ المهم الذي يحتاج شرحه إلى عدة محاضرات في واقع الأمر. هذا المبدأ، مبدأ إنا لله وإنا إليه راجعون، من أروع مبادئ الإسلام ومن أجسمها مادة علمية. ويا ليت الفرصة تتسع في المستقبل لبحث هذا المبدأ المهم الذي تلوكه ألسنتنا بكل بساطة ونغفل عما فيه من محتويات عظيمة وجليلة. إذن الإمام يقول: خلقت دارا ثم أرسلت داعيا يدعو إليها، يعني بالداعي الأنبياء صلوات الله عليهم. ولهذا يعبر عن الرسول بأنه داعي الله. أجيبوا داعي الله، داعي الله هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرسلت داعيا يدعو إليها فلا الداعي أجابوا. يبين الإمام بعد ذلك موقف الناس من هذه الحقيقة العلمية، أن الناس بدلا من أن يتعاملوا في سلوكهم على أن من ورائهم دارا، من ورائهم جزاء، تجد أنهم يتعاملون بتمام الغفلة عن تلك الدار. وهذه من جملة مشكلاتنا التربوية في مجتمعاتنا، أن الواحد من عندنا لما يتصرف فقط يفكر بمردود عمل الدنيوي فقط، أن هذه المعاملة ما فيها من مردود دنيوي، ما فيها من نتائج دنيوية، ما فيها من ربح دنيوي، من خسارة دنيوية، يعني فقط نفكر في إفرازات العمل الدنيوية فقط، ما نفكر بإنعكاسات العمل في عالم الآخرة، ما نفكر أن كل عمل نعمله له إفراز في الآخرة، له إنعكاس في الآخرة، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. نقرأ: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن عملا عملنا يخالف ذلك تماما. كل إنسان الآن تلاحظ نوع الغالب على البشر، إلا من عصم الله، إلا من رحم الله، لما تعرض عليه معاملة أو علاقة مع شخص أو سفرة أو أي شيء آخر، موقف من المواقف، قبل كل شيء يفكر أن هذا من صالحي أسوي، صالحي أي صالح؟ من صالحي يعني هل من صالح الدنيوي أسوي هذا الشيء أم لا؟ من صالح المادي أسوي هذا الشيء أم لا؟ نفكر بهذا الجانب فقط، ما نفكر أن هذا العمل راح يكون إلى ردود فعل في آخرتي، إلى آثار في آخرتي، إلى نتائج في آخرتي، إلى تجسيد. أصلا هنالك نظرية، إن شاء الله إذا صارت فرصة أطرحها، نظرية تجسم الأعمال يوم القيامة. كل عمل ترتكب الدنيا له صورة دنيوية وله صورة أخروية، صورة صورة، تجسم الأعمال، إن شاء الله يجي في بحث مستقل. على كل حال، إذا من حيث المبدأ الإنسان يجب أن يستحضر هذه الحقيقة، كل عمل يقوم به، كل علاقة يدخل بها، أي شيء، أي تصرف، يفكر أن هذا العمل ينتج عنه شيء في الآخرة. لن نفكر فقط في انعكاساته وفي آثاره الدنيوية فقط. فالإمام عليه السلام يقول: فلا الداعي أجابوا، ولا فيما رغبت فيه رغبوا، ولا إلى ما شوقت إليه اشتاقوا. إذن ما كان البديل؟ قال: أقبلوا هذا البديل، وبئس البديل، وبئس للظالمين بدلا. قال: أقبلوا على جيفة. ما المقصود بالجيفة؟ قد يتصور البعض أن المقصود بالجيفة هو كل الدنيا، هذا تصور عند بعض الناس، ولعله بعض النصوص الواردة والآثار الواردة والكلمات الواردة يعبر عن الدنيا بأنها جيفة، انتبهوا جيدا الى هذه النقطة. اذا كانت الدنيا جيفة فلماذا القرآن الكريم يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ لماذا الحديث يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا؟ المقصود في الروايات بالدنيا التي هي جيفة ليس المقصود كل ما يرتبط بالدنيا، لا، المقصود بالدنيا الخالصة هذه هي الجيفة. اما كل شيء بالدنيا يكون في سبيل الله ولوجه الله هذا يعبر عنه اخروي. انتبهوا جيدا، يعني اموال انسان مر الاموال يصرفها في مثلا مسلك محرم هذا دنيا، مر يصرف المال في سبيل الله ولوجه الله في جهاد في سبيل الله على عيال الله على الفقراء على المساكين ويريد وجه الله بها الشرط، ها، في سبيل الله ولوجه الله، اذا صنع ذلك هذا تصرف اخروي. منتبهين جيدا، هذا ما يعبر عنه انه دنيا. هذا العمل حينما تنفق مالك في سبيل الله ولوجه الله هذا عمل اخروي وليس عملا دنيويا. الذي تعبر عنه الروايات بانه جيفة هو ما عدا ما كان لله تبارك وتعالى. كل شيء لا يكون لله وفي سبيل الله ولوجه الله ولا يكون منسجما مع اوامر الله تعالى هذا هو الجيفة. الربا جيفة، الغش جيفة، الخيانة جيفة، الزنا جيفة، كل ما عدا ما امر الله تعالى به هذا يعبر عنه بانه جيفة. اما الدنيا التي تستخدم لطاعة الله تستخدم لبناء الآخرة هذه ليست جيفة، هذه في واقع الامر تعبر عنها بانها ماذا؟ تصرفات اخروية وامور اخروية. فلهذا الامام سلام الله عليه لما عبر قال اقبلوا على جيفة، ليس مقصود الامام هو كل الدنيا، لا، المقصود ذلك القسم الذي يتهالك فيه الناس ولم يكن له ارتباط بالله تبارك وتعالى، يعني القسم الذي لا علاقة له بأمر الله، لا ينسجم مع دين الله، لا ينسجم مع سبيل الله، هذا القسم عادة هو الذي يفسد على الإنسان دينه، وهو الذي يسلب خلق الإنسان ويجعل الإنسان يتهافت على الدنيا ولو على حساب الدين. فلهذا يقول عليه السلام أقبلوا على جيفة افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها. واقعا هنالك قصة لعلها قصة تمثيلية ولكنها معبرة جدا، هذه القصة حينما تنقل عن كيفية تهافت الناس على الدنيا وتكالب الناس على الدنيا. حاصل هذه القصة ان ثلاثة رفقاء كانوا في طريق سفر فعثروا قرب مدينة على كنز مهم من الذهب، فارسلوا ثالثهم الى المدينة حتى يأتيهم بشيء من الطعام. هذا الشخص فكر في الطريق ان يمزج السم بالطعام حتى يقتل رفيقيه ويستحوذ على الكنز بتمامه. الجماعة ايضا الثنين فكر انه اذا رجع صاحبهم يبتدرانه بالسيف فيقتلانه ويستحوذان على الكنز. ذاك اخذ الطعام مزج بالسم اجى الى جماعته، بمجرد ان اقبل عليهما قام اليه ابتدراه بالسيف فقتله، عمد الى الطعام اكلاه فمات. واذا بثلاثة مصارع حول الكنز، مر عيسى عليه السلام على هذا المشهد انبأه الله تعالى بالقصة فقال هكذا تصنع الدنيا باهلها. هذه القصة واقعا جدا معبرة. انت لاحظ ان التهافت على الدنيا والتكالب على الدنيا يؤدي الى هذه المصارع، يؤدي الى ارتكاب الجرائم، الى المآثم، الى العظائم، يؤدي الى ما يقشعر منه الجبين من احداث، كل في سبيل الدنيا، كل في سبيل هذا الحطام الزائف الذي لا قيمة له. هذا الحطام الذي يعبر عنه علي عليه السلام يقول ان دنياكم عندي اهون من عفطة عنز، ان دنياكم عندي اهون من ورقة في فم جرادة، تقضمها، اقبلوا على جيفة افتضحوا باكلها واصطلحوا على حبها. السر في ذلك، لماذا هذا الجشع؟ لماذا هذا الهلع وراء الدنيا، الولع الى هذا الحد من اجل الدنيا؟ يقول: ومن عشق شيئا اعشى بصره وامرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن جشع. لماذا هذا الهلع وراء الدنيا، الولع الى هذا الحد من اجل الدنيا؟ يقول: ومن عشق شيئا اعشى بصره وامرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة. قد خرقت الشهوات عقله واماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه. هذا ايضا قانون اخر من القوانين التربوية المهمة ينص عليه علي عليه السلام، وهو ان الانسان حينما يعشق شيء يغفل عما سواه. الله تعالى حدثنا عن النسوة اللاتي اعجبن بجمال يوسف انهن قطعن ايديهن حينما رأينا جمال يوسف، وغفلن عما يصنعن بانفسهن وبايديهن. سيطر عليهن ذلك المنظر اليوسفي، ذلك المشهد اليوسفي. طبيعة العشق يؤدي الى مثل هذه الحالات. الانسان اذا عشق الدنيا ادت به الى هذه النتيجة. لهذا يفعل الجاهل بنفسه كما يفعل العدو بعدوه. هذا الانسان الذي يجهل ما وراء المعصية من اثار من اضرار واخطار، تجد انه يقدم على المعصية ويجني على نفسه بنفسه لشدة عشقه للدنيا. احيانا الانسان من اجل لقمة عابرة، من اجل جائزة عابرة، مستعد ان يسير في ركاب الظالمين، يداهن الظالمين. ابو العريان هذا الرجل ينقل عنا انه مر عليه زياد ابن ابيه ذات مرة فقال: من هذا؟ قيل: زياد ابن ابي سفيان. بعد الحاقه بابي سفيان قال: لا اعرف لابي سفيان ولدا اسمه زياد. سمع زياد بالخبر، ارسل اليه 10,000 درهم لابي العريان. فاقبل زياد في موكبه في اليوم الثاني، فلما سمع ابو العريان بموكب زياد اخذ يبكي. قيل له: ما لك تبكي؟ قال: والله انها شمائل كشمائل ابي سفيان، يعني ان زيادا يشبه ابا سفيان تماما، اشهد انه ولده. سمع معاوية كتب له ابيات الى ابي العريان، يقول له: ما لبثتك الدنانير التي بعثت ان غيرتك ابا العريان الوانا، امسى لديك زياد في ارومته نكرا، فاصبح ما انكرت عرفانا، لله در زياد لو تعجلها كانت له دون ما يخشاه قربانا. يقول له: بالامس التنفيت نسبت لابي سفيان، وفي اليوم التالي شددت على نسبته لابي سفيان لقاء 10,000 درهم. كتب اليه ابو العريان الى معاوية جوابا، يقول له: ابعث لنا صلة تحيا النفوس بها، قد كدت يا ابن ابي سفيان تنسانا، انت ايضا ناسينا اذكرنا، ليكن كل الى كل جماعتك. ابعث لنا صلة تحيا النفوس بها، قد كدت يا ابن ابي سفيان تنسانا، اما زياد فقد صحت مناسبه عندي، فلا ابتغي في الحق نعم بهتانا. وهكذا من يأتي خيرا يصبه حين يفعله، او يأتي شرا يصبه حيثما كان. هذا نموذج ذكر المؤرخين للانسان الذي يبيع دينه للظلمة. هذا مراد علي عليه السلام بقوله: من عشق شيئا اعشى بصره. لاحظ كيف تضيع المقاييس من اجل الدنيا، وامرض قلبه فهو ينظر بعين غير بصيرة ويسمع باذن غير سميعة. اصلا ولا كأنه يسمع، كأن في اذنيه وقرا. هذه الحالة انما تحصل عند ذلك الانسان الذي انسدل ستار الدنيا على قلبه، فاصبح في غطاء عن ذكر الله تبارك وتعالى. ثم يقول عليه السلام: قد خرقت الشهوات عقله واماتت الدنيا قلبه، هذه نقطة ايضا مهمة وخطيرة اخرى يشير اليها الامام عليه السلام. من جملة آفات المعاصي، من جملة آفات المفاسد، انتبهوا الى هذه النقطة، انها تؤثر على التوازن العقلي للانسان، ما تحول الى مجنون في الظاهر، لكن تأثر على اتزان تصرفاته، تكون تصرفاته غير متوازنة، يحسب ظاهرا في العقلاء، لكن لما تحلل بعض تصرفات سفيه، تصرفات ضارة، فيرتكب ما يؤدي الى الجناية على نفسه، الى ضرره، وهو يرى انه عاقل، يحسب انه عاقل. قد خرقت الشهوات عقله، قرارات تكون قرارات هزيلة، مواقف ضعيفة، يفقد المتانة في مواقفه، ما يكون عنده تلك الحكمة في التصرفات. تلاحظ مثلا احيانا زلة من زلاته تؤدي به الى امر خطير، كل ناشئ من هزال العقلي. الهزال العقلي من يجي؟ من اخطر عوامله هو المعصية. الامام علي عليه السلام يوصف ذلك الصديق المؤمن، يقول كان خارجا عن سلطان فرجه، انتبهوا للتعبير، يقول ما كان اسير شهواته الجنسية، يصف صديق مؤمن كان خارجا عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأيه. يعني شو يريد يقول الامام؟ يقول ان الانسان الخاضع الاسير لسلطان الجنس هذا يستخف بعقله، يستخف برأيه. تلاحظ انه يعجز عن الرأي الصائب السديد في المواقف الصعبة، واذا اتخذ رأي يتخذ رأيا فاسدا، يتخذ موقف يكون موقف فاسد. وما اكثر الامثلة في حياتنا، ما اكثر الامثلة في سلوك ابناء الدنيا، ما اكثر الزلات، ما اكثر الغلطات، ما اكثر الجلطات القولية والعملية في سلوك الناس، ما اكثر الهفوات. هذه الهفوات يا اخوان كثيرا ما تأتي من المعصية، كثيرا ما تأتي من الانغماس بالشهوة. الانسان يغلط وما يدري مصدر غلطه، ما هو يصور مصدر غلطه انه امكاناته محدودة. صحيح الامكان الانسان محدودة امكاناته، بس مو دائما الغلطة تجي من ضعف الامكانات، في كثير من الاحيان تأتي من المعصية وهو لا يدري، يتخذ رأي في قضية يتبين فاشل، خطة يرسمها تتبين فاشلة، موقف يتخذه يطلع ضعيف، وهكذا. قد الانسان يجني على نفسه بنفسه وهو لا يدري. وهكذا اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. صلى الله عليك يا امير المؤمنين، حين تقول تذل الامور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير، من اروع القوانين الفكرية هذا القانون، انتبهوا اليه. يقول الامام سلام الله عليه ان الامور تذل للمقادير حتى يكون حتف الانسان، هلاك الانسان في تدبيره، يعني هو يدبر لينجو ولكنه يهلك بنفس الخطة التي سماها خطة النجاة، يدبر ليعلو ولكن يسقط بنفس الخطة اللي سماها خطة العلو، يدبر لينجح ولكن يرسب بنفس الخطة. لاحظوا لا اله الا الله، هذا من العجائب في واقع الامر. فاول ما يجني عليه اجتهاده، فيهلك الانسان نفسه بنفسه. اذا هذه الغلطات، هذه الهفوات والزلات التي تكثر في سلوك الانسان في كثير بل اكثر الاحيان ناشئة من اسرافه في الشهوات، اسرافه في المعاصي. ليش؟ لانها تسلب متانة عقل الانسان، تسلب حكمة عقل الانسان، فاذا سلبت الحكمة منه تصير تصرفاته غير متوازنة، تصير غلطاته كثيرة، زلاته كثيرة، اشتباهاته كثيرة. نعم، وهكذا مطبات الخطيرة في حياته تكون كثيرة، قد مطب خطير واحد يؤدي الى ان الانسان تسوء عاقبته والعياذ بالله. تدرون هذه المسائل المعنوية حساسة، الانسان بصعوبة يصعد لكن بسهولة ينزل، رب موقف واحد ينهي هذا الانسان والعياذ بالله. ابليس غلطة ارتكبها ادت به الى ان يكون لعنة الى يوم الدين، ان يكون لعنة اللاعنين، غلطة واحدة ارتكبها. لاحظوا جيدا، هذه الغلطة هي عبارة عن عدم سجوده لآدم عليه السلام. عصى الله تعالى في ذلك. لاحظ ماذا صنعت به هذه الغلطة، ماذا صنعت به هذه المعصية؟ أنهت هذا الوجود الذي يقول عنه أميرنا عليه السلام أنه كان يعبد الله مع الملائكة. إبليس كان يعبد الله مع الملائكة 6000 عام وإذا به انتهى في غلطة واحدة. إذن المسألة خطيرة يا إخوان لما الإمام يقول قد خرقت الشهوات عقله. انتبهوا جيدا، هذه الغلطات اللي يصير في سلوكنا، هذه المطبات الخطيرة في سلوكنا، هذه العثرات في سلوكنا، هذه المواقف الفاشلة في سلوكنا، قول فاشل، عمل فاشل، موقف فاشل، فكرة فاشلة، خطة فاشلة، هذه كثيرا ما بل في أكثر الأحيان تنجم عن ماذا؟ عن ضعف المتانة العقلية والحكمتية. ومنين تجي ضعف المتانة العقلية والحكمتية؟ تأتي من الإسراف في الشهوات وخاصة الشهوة الجنسية. يقول كان خارجا عن سلطان عقله فلا عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأيه. اعتقد ان الافاضة في شرح خطبة الامام صلوات الله عليه تحتاج الى وقت طويل، وفيها بعض المطالب المهمة، بعض المطالب العقائدية والفقهية والاخلاقية، اتوفر عليها ان شاء الله تعالى في الليلة القادمة ان شاء الله. لكن هذه النقطة التي ركزت عليها قبل قليل ارغب ان اقف عندها اكثر لتجليتها ولانها من النقاط المهمة في حياتنا. الان لاحظوا ايها الاخوة كم يحيق بالمسلمين من كوارث، كم يحيق بالمسلمين الان من مصائب، من رزايا هنا وهناك كثيرة. من اخطر الافات التي تهدد بلاد المسلمين هو عبارة عن دوس كرامتهم والعدوان على مقدساتهم على حرماتهم، ولا يوجد الى الان موقف مناسب للاحداث الخطيرة التي تلم بالمسلمين. موقف مناسب ما موجود، رأي مناسب ما موجود، مشروع مناسب لكي نواجه الاخطار التي تلم بنا غير موجود. لماذا هذا الموقف المتقادل؟ لماذا هذا الضعف في اتخاذ القرار؟ لماذا هذا الهزال في اتخاذ القرار؟ السر في ذلك هو عبارة عن عدم تقوى الله عز وجل بالمستوى المطلوب. الانسان اذا لم يتق الله عز وجل تضعف عزيمته، تضعف همته، يضعف قراره، يضعف موقفه. فكيف اذا كانوا على وعلى ذلك اشتاتا وامما واحزابا، كلما دخلت امة لعنت اختها. يعني من جهة كثرة المفاسد في بلاد المسلمين عامل، ومن جهة اخرى فرقة المسلمين. ما ادري انا اين هؤلاء الذين يوزعون نعوت الشرك على المسلمين ويخاطبون المسلمين بالمشركين، ومشغولين ليل نهار يشتمون بالمسلمين ويسبون المسلمين ويعبرون عنهم مشركين. اين هؤلاء عن المظالم والجرائم الفادحة التي تحدث في البوسنة والهرسك؟ اين غيرتهم على المسلمين هناك؟ اين موقفهم المناسب؟ المناسب المناسب الذي يدفع الحيف والظلم على المسلمين. تجد ان هذا الانسان مشغول ومشغوف بسب اخوانه المسلمين، يرى وكأن العمل الاسلامي ليس الا سب المسلمين، الا سب الشيعة، يرى كأن العمل تلخص في ذلك. اما الجرائم التي تحدث في فلسطين، تحدث في العراق، عراق الجريح، العراق المظلوم، الجرائم التي تقع في البوسنة والهرسك وما شاكل، تجد انهم في معزل عنها. ما حدث في العراق من جرائم لا تستهدف المسلمين العراقيين فقط، المؤمنين العراقيين فقط، انما تستهدف المنطقة باسرها، لان طاغية العفالق المجرمين خطر على الاسلام وعلى المد الاسلامي. هو لا يحارب المؤمنين هناك لانهم عراقيون، انما يحاربهم لانهم خط اسلامي، لانهم مؤمنون، لانهم يريدون احقاق الحق واقامة العدل ورفض الظلم والجور. ونفس الملاك موجود في بقية البلدان. فاي مؤمن هو في الحقيقة مستهدف لذلك النظام المجرم. النظام المجرم لا يستهدف فقط المؤمنين الموجودين في الداخل، فاذا هو خطر على المسلمين، خطر على الاسلام. يجب ان يكون موقف مناسب لقلع جذور هذا النظام المجرم المتسلط على سدة الحكم في العراق. وكذلك بالنسبة الى ما يتعلق بفلسطين، اسرائيل ما تستهدف الفلسطينيين بما هم فلسطينيون، تستهدفهم بما هم مسلمون، بما هم مؤمنون مجاهدون يدافعون عن ارضهم عن شرفهم يطالبون بدينهم. بهذا العنوان تحاربهم اسرائيل، وهذا العنوان موجود عند غير الفلسطينيين من المؤمنين. فاذا اي مؤمن غير فلسطيني في الواقع هو ايضا مستهدف لاسرائيل. اسرائيل لو اتيحت لها الفرصة لدمرت البلاد الاسلامية بكاملها، لاستحوذت عليها بكاملها. وكذلك بالنسبة الى البوسنة والهرسك وما يحدث فيها من حوادث مروعة ومؤلمة، في واقع الامر لا يجوز السكوت على مثل هذه الجرائم. اقل ما يجب علينا ازاء هذا الحدث الخطير هو ان نذكره في منابرنا، في محافلنا، في خطب الجمعة، في غير ذلك، حتى يعبأ الرأي الاسلامي العام باتجاه موقف مناسب. يجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا ان يكون لهم موقف ازاء هذا الحدث الخطير الذي يستهدف دوس كرامة المسلمين. امس الصرب كانوا شامتين بما صنعوا، بما سفكوا من الدماء، بما هتكوا من الاعراض. هذا الحدث يجب ان يكون لنا موقف مناسب، لا لنا كافراد، لا لنا ككيانات ذات قدرة وذات قوة وكجماعات. على مستوى جماعات المسلمين يجب ان يكون هنالك موقف، موقف جماعي. مجرد انه نقعد نجلس مع بعض ونقول وا ويلاه وا مصيبته، هذا ما يحل المشكلة. مسألة انا ابعث معلبات واغذية اليهم هذا لا يحل لهم المشكلة، هذا مجرد اشباع بطن جائعة. هو شي يفيد المعلبات تزق بيها والسيف على نحره والعدو يدوس شرفه وكرامته؟ ماذا يفيد العذراء ان تطعمها والخطر يهدد عرضها وناموسها وشرفها؟ انت اذا تقدر تدافع ادفع عنها من يريد هتك شرفها، اما ان تعطيها معلبات هذا ما يحل المشكلة بالنسبة اليها. مجرد الكلمات لا تحل المشكلة، الكلمة لها مهمة اساسية، ان تعبئ الجمهور، ان تعبئ من يهمه الامر، ان تعبئ ولاة الامور، ان تلفت نظر المسلمين حكومات وشعوبا الى ان يتخذوا الموقف المناسب. وهم يعرفون، ما يحتاج ان نعرفهم، يعرفون ما هو الموقف المناسب الذي به يدفع الحيف عن بلاد المسلمين. ثم كيف ننتظر من المحافل الدولية ان يكون لها موقف ازاء الاحداث الجارية؟ نتساءل انه ليش العالم المجتمع الدولي ساكت اذا المسلمين كانوا ساكتين، اذا كان ولاة الامور في بلاد المسلمين ما يتخذوا الموقف المناسب، اذا كانت الشعوب ما تتخذ الموقف المناسب. طبعا اتكلم بشكل عام، ربما يكون في بعض البلدان ردود فعل شعبية ورسمية مناسبة، اتكلم بشكل عام. يعني المسلمون كمسلمين الى الان لم يتخذ القرار المناسب ولم يتخذ الموقف المناسب القوي الذي يفرض وجوده على المحافل الدولية بحيث تغير موقفها وتقف الى جانب المظلوم. اذا كنا ساكتين عن قضية تهمنا قبل كل شيء، القوى الكبرى ما محروقة قلب على المسلمين ان يذبحوا باكملهم، وهكذا جميع القوى الاخرى التي هي بمعزل عن العالم الاسلامي والبلاد الاسلامية والخط الاسلامي ما يهمها ابدا انه تحترق شعوب باكملها. المسألة مسألة مصالح بالنسبة لهم، فاذا كان المسلمون عندهم موقف قوي تشعر القوى الكبرى مصالحها هددت بالخطر، ذاك الوقت تغير موقفها. اما وان المسلمون ساكتون ما تغير موقفها القوى الكبرى، القوى الكبرى تفكر بمصالحها قبل كل شيء، واللي يدفعها ان تتخذ موقف مناسب للحدث او ان تتهدد مصالحها. فيجب ان يكون موقف من بلاد المسلمين، من ولاة الامور، من الشعوب، موقف يفرض على الرأي العام الدولي موقفا معينا بحيث تقف هذه القوى الى جانب المظلومين في البوسنيا والهرسك، لان تشعر انه اذا ما اتخذت موقف جديد مصالحها مهددة بالخطر. الموقف المناسب يعرفه ولاة الامور، يعرفه الناس، يعرفه المسلمون، ولكن المصيبة في فرقتنا من جهة، وفي ان هنالك عدم التزام للأسف الشديد للقضية من ناحية إسلامية، لأنه قسم يقول لك على سبيل المثال أنه أنا أجي أضحي بوجودي وأضحي بكياني في سبيل، أفرض مثلا المنطقة الفلانية ما مستعد أنا أجي أضحي بكياني، وتفهمون ما أقول. المهم العودة إلى الله أيها المسلمون. إنما حاق بنا من مصائب وناشئ من ماذا؟ أنا كان شاهدي هنا، ذكرت هذه النقطة كشاهد على أن الإنسان الذي لا يلتزم تقوى الله يضعف قراره ويضعف موقفه ويضعف كيانه، ويكون كما مهملا تافها لا قيمة له. وهذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشهير الشريف المعروف، أنه يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي الأكل على قصعتها. قيل او من قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكن انتم كثير ولكن غثاء كغثاء الشهيد. يلقى الوهن في قلوبكم. قيل وما هو الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل جريمة. ولهذا وقف الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يحذر اولئك القوم من هذا الخطر، يقول احذركم من الدنيا وما فيها، فانها دار زوال وانتقال، تنتقل باهلها من حال الى حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، واراكم قد اجتمعتم على امر اسخطتم الله فيه عليكم واعرض بوجهه الكريم عنكم. ما هو الامر؟ اصروا على سفك دماء آل الرسول يوم عاشوراء، اصروا على العدوان على بيت النبوة، مخدرات الرسالة. ماذا جرى يوم عاشوراء؟ ماذا جرى على ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ الجرائم التي حدثت يوم عاشوراء في واقع الامر كانت جرائم جرأت الظالمين فيما بعد على ارتكاب امثالها في بلاد المسلمين وفي شعوب المسلمين. لو ان المسلمين منعوا ذلك العدوان الاولي ما كان مسيرة التاريخ الاسلامي تصاب بهذه الكوارث وهذه المصائب وهذه الرشايا. هو الحسين بابي وامي وهو على الارض صريح، قال لهم والله لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، ما راح تحترمون احد من بعدي. بلى والله صدقت ابا عبد الله، لم تحترم نفس من بعدك ولم يحترم حرم او حرمة بعده، هتك تلك الحرمة المقدسة. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة انتهكت منك المحارم، لعن الله أمة ظلمتك وسبت عيالك وسلبتك. من المصائب التي جرت وأرغب أن يكون الختام بها هي قضية سلب الحسين عليه السلام. من جملة الجرائم التي حدثت أن القوم بعد قتل الإمام سلام الله عليه وقطع رأسه الشريف وسحقه بحوافر الخيل جاءوا لسلب الجسد الطاهر. تذكرون ان الحسين، هذا مر عليكم في قصة المقتل يوم عاشوراء، حسين عليه السلام طلب من زينب عليه السلام ثوبا خلقا عتيقا لا يرغب فيه احد. الحسين عليه السلام اخذ ثوبا عتيقا خلقا لا يرغب فيه احد، مزقه جعله تحت ثيابه. ليش؟ حتى لا يجرد منه، لان القوم لئام، من الممكن ان يجردوه من ثيابه. فلهذا اخذ هذا الثوب العتيق الخلق، مع ذلك خرقه وجعله تحت ثيابه. عبارة الرواية يقول فزره، فزره يعني مزقه، وجعله تحت ثيابه ليكون ساترا لجسمه حتى لا يطمع فيه واحد من اولئك اللئام. لكن تدري المؤرخون يقولون حتى ذلك الثوب سلبوه منه. الله اكبر. انتم سامعين ان الحسين بقي عريانا على ارض كربلاء. انا عندي ملاحظة ابينها الليلة حتى لا يصير اشتباه عند احد. الحسين عليه السلام لم يبقى عريانا تماما تماما. مقدار الستر الواجب من الجسد، وتعرفون ما اقول، مقدار الستر الواجب من الجسد، من جسد الرجل، هذا المقدار حفظه الله تعالى. ما يمكن ان يتعرج اسم الحسين تماما والا لاطبقت السماء على الارض. ما ممكن. انتبه ايش اقول. سلبوا ما غير ذلك ما عدا ذلك. بل جاء رجل من الاعداء ليسلب ذلك الساتر. عندئذ وضع كفه على الساتر لسلبه، وضع الحسين كفه عليه منعه. كرامة لأبي عبد الله. انتبه زين، هذه كرامة، لا تستغرب، لا تناقش مثل ما يناقش البعض. الحسين أعطى دمه لله، تستغرب أن الله يكرم بها الكرامة في سبيل أن ما يتعرج اسمه تماما يكرم بها الكرامة؟ لا والله لا يستغرب يا أبا عبد الله. لئن كنت تقرأ على الرمح أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والله إن أمرك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. قل وضع الحسين كفه على كف ذلك الرجل لمنعه. هو نفسه يحدث هذا المجرم إسحاق بن حوية، يقول فرفعت قطعة سيف بجنبي وقطعت كف الحسين، فوضع الحسين عليه السلام كفه الأخرى على كفي، ايضا رفعت قطعة السيف وقطعت كفه الاخرى. وصلت الى هذا الموضع بعد لما قطعت كفة الحسين عليه السلام، يقول شعرت وكأن الارض تزلزل من تحتي، واذا برعدة شديدة اغمي علي، يعني الله تعالى ما سمح لي نفذ جريمته بالنتيجة، اغمي علي، فانا بين النائم واليقظان، او انا نائم رأيت كأن رجالا ونساء نورانيين نزلوا عند ساحة المعركة، يقدم الرجال رجل كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يقوم تاحة ويسقط أخرى، ويده على صدره. بعد ثم نظرت وإذا مجموعة النساء تقدمهن امرأة وهي واضعة يدها على رأسها، تسقط مرة و تقوم مرة، وهي تصيح بني حسين قتلوك، ومن شرب الماء حرموك، وبالخيل سحقوك، وما عرفوا من جدك ومن أمك ومن أبوك، يا حسين يا ابن من أرض طيبة عنيك، يا حسين يا ابن من أرض طيبة. لا تستغرب، روح الزهراء حاضرة كانت يوم عاشوراء وإن لم يحضر بدنها. يا حسين يا ابن من أرض طيبة عني، يا ما بيك تحشي وياي وانا لشوفتك جيت، لازم يا ابو السجاد لك نعتني ونقصيد، ونزور يا ابن مطرعك بالليل ونرد، ما اقل لك اقعد وين تقدر برد تقعد، وانت بلا راس وبلا شفين ظليت. واسي واسي الزهراء سلام الله عليها، شفيعتك يوم الحساب، قلها بقلبك افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، اذا ماذا تصنعين اذا للطمت الخاد فاطم عندهم. يا ابني يا ابني يا ابني جفير جروح جسمك ما لها حساب، وجرح القلب يا نور عيني اعظم مصاب، من دم نحرك يا وليد ارد اخذ خضاب، حتى يذكرني بمصابك لو تسليك. بعد يا ويل قلبي وقامت تشم الزهرة، نوبن بصدر الرب رضا ونوبن بنحرة، وتقول عاني عاني وصدري وضلعي وكسرة، وش ما جرى نسيته وبمصابك تعزي. وبعد تنسى العباس وام البنين ابدا، وقفة وفاء لام البنين ولأبي الفاضل، مثل ما تزور الحسين تروح الى العلقم. يا يا ويلي يا ويلي، ومن مصرع قامت وراحت للشريعة، وتصيح يا ابني الجفين قطيعة، يا يا يا ويلي بطاحتك ظهر حسين يكفي للوديعة، كسرت ولك مثل حنين النبح النيات. ولهذا موقف اخر وفاء لابي الفاضل من الزهراء عليه السلام، يقولون تأتي يوم القيامة تحمل تحت ردائها طبقا في كفاء ابي الفضل العباس، تقول الهي ما ذنب هذين الكفين حتى يقطع من الزند الى الزين. آه وين اليواسين يا شيعة على حسين والد ورضيعة وابن والد عين الطليعة على العلق ومشفوفة قطيعة. يا فاطم قومي يا ابنة الخير وانظري. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. فرج عنا يا الله، لا سيما عن الاسرى والمعتقلين من المؤمنين والمؤمنات. اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا سيما المعينين.